الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله حي لا يموت والإنس والجن يموتون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. قال عز اسمه في صورة وجيزة قصيرة المبنى عظيمة المعنى، وكل القرآن عظيم المعنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ألهاكم أي شغلكم وخبلكم، ألهاكم شغلكم وخبلكم التكاثر، التكاثر. لم يذكر رب العزة هنا التكاثر فيه، وإن كان ذكر في آية أخرى أنه تكاثر في الأموال والأولاد في سورة الحديد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ألهاكم شغلكم عن ماذا؟ لم يقل القرآن التكاثر ألهان عن ماذا؟ ألهاكم التكاثر عن إيه؟ عن إيه؟ ألهانا عما خلقنا له، ألهانا عما كلفنا به، ألهانا عن سر وجودنا، ألهانا عن كل الواجبات والحقوق، وأولها حق الله. أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهل حققنا هذا؟ ألهانا التكاثر. التكاثر في المال والولد، التكاثر في كل شيء، التكاثر حتى في اللهو، تكاثر في اللهو، في اللهو تكاثر. انظر في وسائل المواصلات، الإنسان يسافر ساعتين ويرجع ساعتين، كل مسافر فتح شيطانه ويلعب فيه. أقول شيطانه لأنه قاعد يلهي نفسه. هل سمعت هذه الآية؟ هل استحضرتها؟ نت وألعاب على تليفون ويتكاثر منها، ساعتين رايح ساعتين جاي، أربع ساعات من عمرك لهوك عمن؟ والله يقول للمغفور ذنبه المقدم والمؤخر، فإذا فرغت فانصب. طب انت لسه ما دخلتش الشغل، فانت فراغ على ذمه السفر. فاذا فرغت فانصب، يقول لرسوله المغفور ذنبه اذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟ من شغل الدنيا، من الجري على المعاش، من اداره شؤون الامه، من أحوال الأسرة، من أحوال الدولة. إذا فرغت من كل هذا فانصب، قم وصل لربك وانصب وقف. طيب قال له إذا فرغت فالعبد، إذا فرغت فالعبد كما نقول سعى قلبك وسعى ربك وكل الساعات للشيطان، ولا يوجد لله أي شيء في حياتنا. حتى الصلاة مسكن لها الساعة، بنمسك الساعة لرب العالمين. دخلت المسجد ايه الصلاة بقى؟ بقى لنا ربع ساعة عديد صلينا، الصلاة طويلة، ما احنا مسكين الساعة لله. انما لما نفتح الجهاز نلعب لازم اللعبة تاخد حقها، لازم نخلصها للآخر، لازم نغلب. ألهاكم التكاثر حتى في اللعب. يا ريت تكاثر في طلب العلم يبقى مش لاه، تكاثر في طلب العلم مش لاه، تكاثر في مال، في ولد، في لعب، في زينة، في متعة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ألهاكم التكاثر عباد الله، والله الذي رفع السماء بغير عمد ألهانا التكاثر فعلا. صدق ربنا وكل كلام ربنا صدق. حتى زرتم المقابر. الأعراب كان عندهم حاسة لغوية، من غير ما يسمعوا التفسير يلقط كلمة كده تقع في أذنه موقعا. أعرابي سمع دي، حتى زرتم المقابر، قال بعثوا ورب الكعبة زرتم. طب ليه رب العالمين ما قالش حتى متتم؟ ألهاكم التكاثر حتى متتم، إنما قال حتى زرتم المقابر. لأن لو جاء التعبير بمتتم يبقى الموت هو آخر المشوار، لكن هو بداية مشوار الله أعلم به، ونهاية مشوار أيضا الله أعلم به. ده مرحلة، والزائر لازم يرحل. أي واحد زائر هيغادر المكان اللي زاره ويمشي. فعلشان كده قال زرتم، ما قالش متتم. والدهريون يعتبرون أن الموت هو نهاية الحياة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وخلاص. لا، إنما قال زرتم. زرتم يعني هتنزلوا الحفر بتاعتكم فترة وبعدين تمشوا، والزائر لابد أن يعود إلى داره. ودارك إما مع الذين سعدوا وإما مع الذين شقوا. نسأل الله أن يجعلنا مع الذين سعدوا. حتى زرتم المقابر، إذا فضل يلهينا التكاثر في المال، في الولد، في اللعب، في اللهو، في كذا في كذا لحد ما زرنا المقام. الهانة عن ايه؟ اوعى تكون فاهم اني عشان ما نبقاش لهانة التكسر نقعد في المساجد. لا، محدش قال كده. الصحابة لم يلههم التكاثر، الصحابة كانوا أغنياء، والصحابة كانوا مجاهدين، والصحابة كانوا عباد، رهبان بالليل، فرسان بالنهار. نبيكم صلى الله عليه وسلم عنده بيت، وعنده زوجات 12، وعنده بنين وبنات، وعنده أسرة، وعنده دولة، وعنده أمة. كل هذا لم يلهه عن الواجب الذي خلق له. كان داعيا، وكان مجاهدا، وكان زوجا، وكان أبا، وكان أمة. لم يلهه كل هذا عن أن يقوم لربه حتى تتورم قدماه شكرا له سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هنروح المقابر، لازم نمشي منها، لازم زرتم فهتخرج. عندما نخرج إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. يا لها من فضيحة، اللهم استرنا بسترك يا جميل. تبعثر القبور، تزلزل الأرض، وكل يخرج من حفرته. طب وبعدين؟ هنا بقى التركيز والحساب على الصدر. بعثرت القبور ويحصل ما في الصدور. هيحصل اللي في الكتب بتاعتنا؟ لا. اللي كتبته الملائكة؟ لا. اللي في الصدور، اللي في الصدور. من جاء ربه بقلب سليم. ممكن الكتاب يبقى فيه حسنات أمثال الجبال، ولكن الصدر فيه شرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ارمي انت جواك ايه، توحيد ام شرك؟ عندك حصل ما في الصدور، تقصد بعملك وجه الله والدار الآخرة أم قول الناس؟ علشان كده حصل ما في الصدور. يبقى زرتم المقابر؟ كلا. زجر ليه؟ للتكاثر الألهام. كلا سوف تعلمون. هنعلم إيه؟ ثم كلا سوف تعلمون، ده تكرار. بعض المفسرين قال لا مش تكرار، سيدنا علي قال لا مش تكرار. كلا سوف تعلمون في القبر الأولى، في القبر. ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. هنعلم إيه؟ إذا مات الميت عارف كل شيء. قال عز اسمه في سورة قاف: بعدما تقبض روحك فبصرك اليوم حديد. حديد يعني إيه؟ يعني قوي. هتشوف كل حاجة، هتشوف روحك وهي ماشية، ومحدش شايفها من أحبابك وأقاربك ولا أي مخلوق، أنت بس اللي شايفها. وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإذا بلغت الحلقوم، الروح تبلغ الحلقوم وتخرج. ورسول الله لما دخل على أبي سلمة شخص بصره، عينيه مفتحة ومبرأة، فأغمض بصره، أفل عينيه، وقال: إن الروح إذا قبض قبض. وخلاص خدوه من الجسد وصعدوا به، تابعه البصر. عينك تبص على روحه وهي صاعدة، صعيدة يتكمل الرحلة حتى السماء السابعة، أو ترجع من أول سماء وارموها في سجين ودوها للجسد بتاعه، اكتبوا كتاب عبدي في سجين. يا إما تصعد وتعدي السماوات السبع وتعرض على الله. انت بقى ببص عليها وهي ماشية بس، هذا أليس هذا علم؟ كلا سوف تعلمون حقيقة ما أنتم عليه من اللهو أو من الهمة في العبادة أو من طاعة الله سبحانه وتعالى، مع أول قبض للروح. ثم كلا سوف تعلمون لما تقوم القيامة هتشوفوا أكثر وأكثر، هتشوفوا اللي كان عمركم ما خطر ببالكم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو عندكم علم بحقيقة الأمور هتشوفوا جهنم وانتوا على الأرض. طب ليه؟ ونشوفها ليه؟ احنا عاوزين نشوفها ليه؟ حد عاوز يشوف جهنم؟ أيوة، ياريت والله، ياريت الله عز وجل يمن علينا بالإيمان وعلم اليقين عشان نراها، عشان نعمل حسابها، عشان تحرك الضمائر الميتة والحس المتبلد وتحيي فينا الإيمان. كان الأفاضل يطلبون الموعظة والتذكرة ونذكرنا، يبقى أئمة وأعلام، وإذا وجدوا من يجيب التذكرة نذكرنا. عمر يقول لأبي بن كعب خوفنا، خوفنا يا أبي، قل لنا كلام يهزنا، قل لنا كلام يبكينا، خوفنا يا أبي. ورسول الله وعد الصحابة موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهم خير القرون، هم خير القرون. فالقلب ميت، يريد نسأل الله أن يمن علينا بعلم اليقين حتى نرى الجحيم، يعني نتخيلها ونشوفها ونحسها عشان نعمل حسابها. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. لو ما عندكش العلم ولا الإيمان الرقيق الشفاف هتشوفها بعينك. طيب وبعد ما شفتها بعينك قال ثم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. العلم ثلاث: علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم يقين عندك علم بالشيء زي القبلة مثلا، احنا نعلم علم اليقين ان القبلة في هذا الاتجاه كده، القبلة ده علم يقين، ولا يمكن هنصلي وشنا كده مثلا لان هي كده. علم اليقين عندنا ان القبلة كده. طيب اكرمنا الله ذهبنا عمرة او حجا وبقينا في الحرم شايفين جسم الكعبة، يبقى ده اسمه عين اليقين اهي قدامها، فتحوا لك الباب ودخلت جوه الكعبة وصليت فيها ركعتين، يبقى ده حق الايه؟ حق اليقين. اهو نفس الكلام، لو في علم يقين يبقى عارفين ان في حساب وفيه وفيه وفيه، وبعدين عين يقين يبقى هنشوفه فعلا. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل الناس حتى الرسل هيمر على جهنم مرورا يشوفوها، لكن المؤمنين لا يسمعون حسيسها ويمروا بسرعة الضوء وإلى آخره. أما الكافرين ونظر الظالمين فيها جثية، يبقى بقى إيه؟ عين يقين شافوها وحق يقين سكنوا فيها والعياذ بالله. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم؟ قالوا النعيم كل شيء ناعم في حياتك، كل شيء ناعم في حياتك، كل شيء ما فيهوش ضر، لان في الايات ذكرت النعيم والضر. وما بكم من نعمه فمن الله واذا مسكم الضر فاليه تجأرون، دي مقابل دي. ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته، يبقى النعيم كل شيء ناعم في حياتك. الجلابيه اللي انت لابسها الناعمه دهي هتتسئل عنها، اللقمة اللي بتاكلها سهلة هتتسئل عنها، تليفون اللي انت شايله كم نوع وكم صنف وكم موديل وكم جيل كم جيل هتسأل عنه. المية الباردة في الصيف والحرة في الشتاء هتسأل عنه. كل نعمة أنت فيها ستسأل عنها. وأعظم نعمة هنسأل عنها نعمة الإسلام. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. ومن أعظم النعم التي نسأل عنها رسول الله فحجة الوداع خطب الناس وقال لهم ستسألون عني هتقولوا علي إيه؟ قالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت. قال اللهم اشهد عليهم أن بلغتهم الرسالة. هنسأل عن رسول الله؟ والسؤال واضح في القبر، من ربك وما دينك وما نبيك وما نبيك؟ سؤاله لأعظم الحياة نعمة. تخيلوا عباد الله لو احنا ما نعرفش رسول الله، لو ما جلناش رسول الله كاتبها عيشتنا ايه؟ شكل العيشة بتاعتنا كان هيفرق ايه عن عيشة البهائم؟ والله العظيم البهائم احسن، لان البهائم لا تدخل جنة ولا نار. فاحنا هنعيش في هذه الحياة احط منها ونموت لاني ممشيناش خلف النبي. يبقى اعظم نعمة من النعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي دلنا على الخير وهو اللي ورنا الطريق، ومع ذلك مش عجبنا المشي خلف رسول الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من الأشياء التي تلهينا ويلهينا التكاثر بها ما ورد في حديث أنس عند البخاري ومسلم، يتبع الميت ثلاثة يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله. شوف بقى الاثنين اللي شغلوه وطلعوا عين أهله، يعني ضيعوا عمره، الاثنين دول الأهل والمال شغلوه وهو ماشي بيخرج وراه برضه وبيمشوا معاه، واللي فرط فيه اللي ألهي عنهم برضه معاه لازق فيه. يتبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله. روح عند القبر يكسكس الأهل، كله يرجع كبير وصغير، اللي بيحبه واللي بيكره، اللي عمله واللي ما عملوش، كله يرجع. اللي فنيت عمرك من أجله برضه هيرجع، يرجع أهله وماله. بعض العلماء قال على مسألة المال دي، قال من ضمن المال اللي بيمشي خلف الإنسان فعلا يتبعه الخدم العبيد. ما هو العبد له قيمة، أنا لي 10 أو 50 أو 100 عبد شريهم بمالي، فلما موت هيشيعوا جنازتي، العبيد بتوعي هيمشوا بجنازتي يودوني لحد القبر. ما هو العبيد دول لهم قيمة، ما أنا شريهم أهم دول من مالي. أو أنا راجل عندي السيارات ولادي هيركبوا السيارات ودي من ضمن مالي وهيمشوا ورايا، مالي وأهلي كله يجي عند القبر ويرجع. فقال رسول الله فيرجع اثنان، أهله وما ويبقى عمله. طب عمله فين؟ هو ألهي عنه، انشغل عن عمله وهو ده اللي أعيد له، واللي انشغل بيهم فروا وسبوه. يا عبد الله انتبه. في حديث أنس الثاني عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم، يهرم يعني يعجز. ربنا خلقنا من ضعف ثم من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا. أي بني آدم فينا هيكبر هيعجز، سنانه هتقع، شعره هيبيض، ظهره هينحني، عظمه هيضعف، كله كده. يهرم ابن آدم ويشب فتنتين، يفضل الشباب في اثنين عمره ما يعجز في الاثنين دول. شوف جسمه كله بيتكهن الا الاثنين دول، حب المال أو الأمل وحب العمر. ما في واحد نفسه يموت أبدا، يفضل الأمل ده موجود. وكذلك الأمل، الأمل يفضل الشباب، يبقى عنده 90 سنة وخلاص ما عادش فيه فايدة في أي حاجة، ويقول لك ربنا يديني طول طول عمر لما أفرح بالواد فلان ابن ابن ابنه، عاوز يفرح بيه، في أمل يديني طول طول عمر واشتري لكم حتة أرض ما حصلتش. طول طول عمر، عمر إيه يا أبو عمر؟ انظر إلى حالك، يفضل طول الأمل شباب ما يعجزش أبدا، وطول العمر عاوز يعمر. يقول له ملك الموت تعال يلا عشان احنا عاوزينك، لما يعملوا معروفة تسيبوني شوي، اه سيبوني شوي ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يظل الاثنين دول شباب، طول الامل وطول العمر، او حب الامل وحب العمر، عاوز يعيش وكله ضعف يهرب يعجز، وشباب في دول ما يمكن يكون ابدا. عباد الله، الهان والله التكاثر حتى زرنا المقابر، فالكل زائر والكل راحل، نسأل الله ان يختم لنا بخير. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب العزة سبحانه يقول في سورة المعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فويل للمصلين، لما تسمع الآية وتقراها لازم تبكي على نفسك وتقف وقفة مع نفسك. أنا من المصلين ماشي، طيب أنا لي الويل ولا لي السعادة؟ ده السؤال ده يسأله كل مصلي، كل مصلي. طب اللي ما بيصليش شوف بقى نفسه راح فين وجاي منين. إذا كان المصلي لابد أن يسأل نفسه هذا السؤال. ربي يقول فويل للمصلين، والله وصفهم بأنهم مصلون، مشتركين بالصلاة، لا مصلون، بيصلوا بيصلوا يا ربي. طب اللي بيصلوا لهم الويل، أما اللي ما بيصلوش إيه؟ طب ما نريح دماغنا وخلاص. لا، فويل للمصلين. وأحسن تفسير للقرآن ما جاء في القرآن، يعني الآية يتبعها تفسير لها. فويل للمصلين، من هم؟ الذين هم في صلاتهم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم يراؤون ويمنعون المعون. خلاص، يبقى تستثني من المصلين هذا النوع وتقول له لك الويل، وانت شوف فصل اللي جه في الايات على نفسك، نزل الكلام اللي في الايات على نفسك، ان كان ينزل عليك يبقى لك الويل، ما ينزلش يبقى هنيئا مريئا. من اللي يحكم؟ أنت، أنت الذي تحكم على نفسك. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون خرجوها عن موعدها، أخروها عن موعدها. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ما تخرجش عنه، لازم فيه. المسافر له صلاة، المريض له صلاة، الخائف له صلاة، الغائب له صلاة، كل ما فيش مخلوق خارج الجدول، كله أيا كان عذره خايف لك صلاة، صلاة خائف، محبوس لك صلاة، مريض لك صلاة. اوعى فكر انت خارج الجدول، انت جوه الجدول لازم. فأخرتها عن معادها يبقى الويل لك. عن صلاتهم سهون، وسهون بإيه؟ سهون بحاجة مفيدة؟ لا والله، سهون برضو باللعب، باللعب في وسائل الضلال، ساهون بمشاهدة الزور سهون عنها سهون خلاص. يراؤون كل مصلي عاوز الناس تشوفه وتثني عليه وتوصفه بالصلاح ويل له ويل له. كل مصلي لم تثمر صلاته وتنتج صلاته صلاحا واستقامة ويل له. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أي نعم، لازم الصلاة تأمر صاحبها بالاستقامة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يتوعد الذين يهملون في مواقيت الصلاة أو في سر الصلاة أو في ثمرة الصلاة، فما بالك بمن لا يصلي أصلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الهداية للمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ علينا وحدتنا، وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن والشرور ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم هذا الميت المسكين، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، أكرم نزله ووسع مدخله وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، يسر حسابه يمن كتابه، اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وأسكنه الفردوس الأعلى. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وأقيموا الصلاة.